ايوه، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا التليفون فيه خلل، نعتذر الله عندنا يحفظك. هنا فيه خلل. نعم، بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم خيرا. سائل يقول حفظكم الله، ما الراجح في مسألة تعمد الفطر في النفل؟ الراجح عدم فعل ذلك لعموم قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. هذا العمل وهو النافلة، نافلة الصوم أو الوليد الفرض، وإن كان نفلا إذا شرع فيه الإنسان فلا يتعمد قطعه لعموم قوله تعالى: لا تبطلوا، أي لا تتعمدوا إبطاله. فالعمومات من الكتاب والسنة ومنها هذه الآية تدل على رجحان عدم تعمد قطع النافلة صوما، فلا يتعمد قطعه. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. قصيدة من أحد إخواننا وصلت، ونود نقرأها شيخنا عليكم بارك الله فيكم، بخصوص ختمكم لشرح نظم ابن عاشر حفظكم الله. تعدنون شيخنا؟ نعم. الله يحفظكم ويبارك فيكم. يقول صاحب القصيدة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فانطلاقا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، نقدم هذه القصيدة للعالم الفاضل شيخنا عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله ورعاه، تحت عنوان شوق وحنين، راجين من الله العلي القدير لنا وله التوفيق. وقبل البدء فيها تمثلت في نظمي بقول العلامة التعالبي رحمه الله: لا تنكرن إهداءنا لك منطقا، منك استفدنا حسنه ونظامه. فالله عز وجل يشكر فعل من يتلو عليه وحيه وكلامه. يقول حفظه الله: دع عتبي عاذل والملامة، أتلوموني في حبهم وعلاما. فالحب، أعيد البيت الأول. دع عتبي عاذل والملامة، نعم، أتلوموني في حبهم وعلاما. فالحب أرخى أصله متمكنا، فالقلب أشرب حبكم بلعاما. حب الأحبة لا يزال يرتقي، مني مراقي نائم قد ناما. لا زال يسري في العروق محاولا، نيل اللذاذة كاملا وتماما. حتى استقر في قرار مضغة، كان النزول على الفؤاد سلاما. إني أسائل عنكم ولربما، يلفي الذي سأل الفؤاد وراما. فأقول نور قد أضاء وشمته، في أرض طيبة حوم وأقاما. قالوا نور أصلها ومكانها مالي، هنالك أضرمت إدراما. فتدرمت نارا لتلقي شواظها، نور فتدرمت نارا لتلقي شواظها، نورا أضاء خلفنا وإماما، نورا أضاء خلفنا وأماما. ليصير كوني في صمات مدخلا، بين الأئمة عالما وإماما. شكر الإله فعالكم وجزيتم، أبناء عوف جنة ومقاما. كنتم ربيعا حين أمحل ربعنا، فالخير بعد نزولكم قد حام، فنزلتم نزل الحياة فتمايلت أرض وحرك سهلنا وأكاما، وتفجرت أرض ينابيع قد جرت لتروي بعد كهلنا وغلاما، ولكم نعاني من خصومة أهلنا والحقد يسكن جلدنا وعظاما، قلنا إليكم ما لنا في نثركم، قالوا وإن يكن الكلام نظاما، قلنا إليكم ما لنا في شيخكم، لا ابن عاشر قد رضينا إماما، قلنا وقالوا في نزاع بيننا لا سقف يجمع بيننا وسلاما. قلتم، يعني شيخنا عبد الرحمن، قلتم هديتم ما لنا في مالك، نجم ينير لياليا وظلاما، كان بحق في رقاب أمة سيفا يجز رؤوسهم وحساما، ما كان يرضى غير أحمد مقتفى ويشن حربا حاميا وخصاما، ويرد قول سائل متعنت كيف الإله على وكيف أقاما، فالاستواء علم والكيف قد جهل، جهل الذي سأل إثما وإجراما، هذا الإمام فخذ وانهلا منتهلا وامشي إليه وسر يوما وأعواما، أما الذي طلب نهجا يحيد به فاترك هواه وقل مني السلام، لسنا نحيد ولا نبغي الضلال ولا بعد الهدى نبغي بالنور الظلام، هذه المحجة بيضاء إياك والبغي فالبغي يورث خزيا وملاما، لاح الطريق لنا جزاكم ربي خير الجزاء وأعطاك المنى والمقامة، حيث الرسول النبي والصديق والصالحون التقاة العظام، وجزاك بالفردوس أعلى جنة ربي وأعطاك الأمن والسلام، وجزاء أباك عوفا الجنان والأمة ووقاهما هناك الغرام، وكساهما ربي الثياب منة وسقاهما راحا وراحا كراما، وسقاهما راحا وراحا كراما، نعم الجوار ونعم دار بها ملك أعطى وأوفى منة وأداما، آمين ربي فاستجب يا ربنا فلك المحامد أولا وختاما. ونظمه أبو الزبير عبد العزيز بن ناصر بن معطي بن محمد المغربي، جزاه الله خيرا وبارك فيه. بارك الله فيه، ونقول له لا فت فوك ولا سلة عشرك، هذا عمل صالح يدل على نية طيبة. وأدعو له بالتوفيق ولجميعكم. آمين آمين. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم خيرا، ونفعنا بما سمعنا واجعله في ميزان حسناتكم يوم لقاه، حفظكم الله شيخنا وجزاكم خيرا. هذه القصيدة تضعون في آخر الشرح إن شاء الله، آخر الشرح إن شاء الله. أنا أحاول إن شاء الله، أنا أحاول شيخنا حفظكم الله أرسلها لكم مع لابن عمر إن شاء الله، بعد ما يعني يضع عليها بعض الحواشي أخونا الناظم، تبين بعض مقاصدها وأرسلها لكم إن شاء الله، تنظرون فيها وتصححون ما يعني لكم، بارك الله فيكم إن شاء الله. شيخنا الإخوة هنا يطلبون منكم ألا ينقطع عنا خيركم، وإن شاء الله لو تيسر إن شاء الله في شرحكم، إن تيسر تشرحون لنا إن شاء الله كتاب مواهب المنان إن شاء الله، فيما نرجو إن شاء الله. أنا سبق قلت لكم لولا ضيق الوقت لنا أرحب وأرغب في مثل هذا، لكن نوفر فيه إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم خيرا، حفظكم الله. نعتذر الله يحفظكم. سلمون شيخنا عليكم الإخوة، بارك الله فيكم. أيوة بلغ السلام، رد سلامي عليكم. يسمعونك شيخنا، يسمعونك. يا الله نعتذر. السلام عليكم.